الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: الباب الثالث في العموم، وفيه 30 مسألة. المسألة الأولى في 30 مسألة في العموم، تفضل. وهي أصلا أيضا فيها بعض المناقشات اللغوية في هذا الباب. قال: المسألة الأولى في حده. قال: وهو في اللغة شمول أو شمول أمر لمتعدد، سواء كان الأمر لفظا أو غيره أو غيره. ومنه قولهم عمهم الخير إذا شمل، ومنه قولهم عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم. طيب، يبقى إذن العموم في اللغة معناه شمول. الأصل أن العموم في اللغة بمعنى الشمول ومعنى الاستغراق. طيب، هو عامة حقا مسألة العام أتى بتعريفات كثيرة جدا، وهذه التعريفات فيها أخذ ورد عليها، والأصل لنا في باب الأصول الذي ينفعنا ترجمة أن تعرف ضابط العام حتى تستخدمه عمليا، وتعرف أن هذا من العموم أو لا، وتدخل مسائل صيغ العموم. وقد ضرب مسائل ثلاثة من 30 مسألة، أن هي هل العموم أيضا في المعاني كما أن العموم في الألفاظ، مع أن الأصوليين يرون أن العموم من أحكام الإيش؟ الألفاظ، من عوارض الألفاظ. فقال: هل هي في المعاني؟ هل هي في الأفعال؟ والأفعال طبعا قبل ذلك بينا أن الفعل لا عموم له عند جمهور الأصوليين. الفعل لا عموم له، تعرفون ذلك ولا لا؟ خذناه صحيح؟ ممكن يضرب لنا أحدكم مثلا؟ ده على أساس نحن أجبنا لهم بذلك، لكن قل لي وين الوجهة الأصولية في هذه؟ لا، فين الوجهة الأصولية؟ هو الحق أنا أقول عشان يظهر للإخوة معنى أن الفعل لا عموم له، يعني ممكن نقول، لأن أنت أصلا لو قلت هذا الكلام سيرد عليك أنه يقولك لا يصلي بالزلزلة في الحاضر، إيش في من يمنع؟ لا، ما يمنع. في أحد يمنع أن يصلي بالزلزلة في الفجر في الركعتين؟ في أحد يمنع؟ امنع، بلاش سفسطة، خليك بالعلم فقط. هناك مانع يمنع من انه يصلي بالزلزلة في الغد، يبقى إذن أنت مسألة تمثيلا خطأ. والصحيح أنه يقال أن المثل في ذلك يقول: صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، الأربع ركعتين، صلى الله عليه وسلم في السفر الأربع ركعتين، فنقول هذا فعل وسلم لا عموم له، الفعل لا عموم له، يبقى لا يصح الإنسان يقول حاجاتي ألحت علي في الحضر فأصلي الأربع ركعتين، الفعل لا عموم له في هذا الباب، مفهوم؟ هذا الأصل الذي يمكن نمثل له. وأيضا في الأحكام، هل العموم في الأحكام أيضا كما أنه من عارض الألفاظ؟ هل في المعاني؟ هل في الأفعال؟ هل في الأحكام؟ هذه مسائل أيضا تعرض لها المصنف. عامة يعني نقول أن الأصل في العام لغة هو ضد الخاص، وهو كما قلنا يعني يدل على مادة الشمول، الاستغراق والشمول. وفي الاصطلاح قال بعض العلماء: هو اللفظ المستغرق، ونقل ذلك عن الرازي عن مزري وعن غيره وأيضا عن الزركشي، يعني نقل نقولات كثيرة عن العلماء في هذا الباب، لكن أنا سنلخص التعريف الصحيح السديد الجمع المعنى في هذا الباب. وبعضهم يقول: اللفظ المستغرق للجميع ما يصلح له بحسب وضع إيش؟ واحدة، يعني هذه مهمة جدا، أو كدفعة واحدة كالرجال. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، هذه فيها دلالة على الشمولية على كل أجزائي وكل أفرادي. قال: بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد، هذا ليخرج المطلق، ليخرج يعني بالوضع الواحد دفع. وبعضهم يعبر عنها دفعة واحدة، يعني بعضهم عبر عن العموم في الاصطلاح: هو الاسم أو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، دفعة واحدة من غير إيش؟ من غير حصر. وبعضهم يقول دفعة واحدة لا على البدل، هم يقول العمل العام دفعة واحدة لا على البدل، كل ذلك حتى يخرج، قد يخرج المطلق، حتى يخرج المطلق، يعني الأمر هذا دفعة واحدة لإخراج المطلق، لإخراج المطلق، لأن المطلق ممكن يشمل لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، وأما العموم على سبيل الشمول. وهذا سيأتي في التفريق بين المطلق وبين العام. نعم أستاذ، مش فاهم. طب نشرحه، ومع الشرح اللي لم تفهم نرجع. هو اللفظ المستغرق الذي استغرق لجميع ما يصلح له، الرب اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له، وبذلك قيد هذا جميع ما يصلح له، يبقى لابد من لفظ يعني يشمل جميع ما ينزل تحته. يخرج بذلك رجل رجلان. ليش؟ لأن رجل على عين واحدة ورجلان نفس الأمر. صحيح؟ حتى لو قلت رجال، لأن الرجال هذا لا يعرف منه عموم، لا يعرف منه شمول. يعني لو قلنا عشرة يبقى على العشرة فقط رجال، وأيضا كالعدد خمسة تسعة سبعة أيضا هذا قيد يخرج هذه الألفاظ. أيضا قال لفظ مستغرق لجميع يصح له بحسب، يعني بحسب وضع واحد أو قل دفعة واحدة، هذا ليخرج إيش؟ ليخرج مسألة البدل، لا على البدل، يعني أنه قال دفعة واحدة الجميع، شملت الجميع، لأنه لما يقول دفعة واحدة بحسب وضع واحد يبقى إذن يمكن أن يكون الشمول على البدلية، وهذا تعريف المطلق. يبقى إذن الفرق بين المطلق والعام، لأن الحق أن المطلق المقيد من باب الخاص، لكن المطلق فيه شمول على سبيل البدل، لا على سبيل كل الأفراد، والعموم على سبيل كل الأفراد. هذا بالنسبة للكلام على تعريف العام. هو الصحيح الراجح في هذا الباب أنه اللفظ الواحد من جهة واحدة، لفظ الواحد من جهة واحدة، أو هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. الفرق بين العام وبين المطلق أن العام لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، لا على سبيل البدل، قلنا دفعة واحدة كالرجال، يبقى كل الرجال، أي رجل يقع عليه هذا الحكم، يعني أكرم الرجال، يبقى كل رجل طلع بد أن إيش؟ أن تكرمه. طيب، وأيضا أو تقول لمدرس أو لمسجد فيه طلبة، تقول أكرم الطلبة، يبقى أنت تقصد بذلك كل الطلبة، لا ينفرد واحد، لكن أكرم طالبا، هذا على على على على على المطلق هنا، أكرم طالبا هي فيها نوع عموم، نوع شمول، اللي هو إيش؟ على الجميع البدل، يداه يداه يداه يداه هذا يداك مثلا. المهم أنك ستكرم واحدا منهم، يرجع بعد ذلك إلى الخصوص. البدلية التي جعلت فيها بعض الشمول. طيب، العموم، المسألة التي تعرض لها المصنف هي العموم من عوارض الألفاظ، هو حقيقة في الألفاظ، هل هو حقيقة في المعاني أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء وقالوا بل هو ليس حقيقة في المعاني، الحق أنه في الألفاظ فقط. وبعض العلماء يرى بأنه أيضا في المعاني كما أنه في الألفاظ، كما تقول عم المطر أو عم الخصب، وهذا خلاف لا يفيد، خلاف لا يفيد حتى أصوليا. أنت المهم عندك في هذا، في باب العموم، وإن كان من أهم أبواب اللغة، أهم شيء أنك أن تعرف صيغ العموم، وتعرف كيف تقول هذا عام أو ليس بعام، ثم تعرف حكم العام، حكم العام، ثم تعرف قوة الاحتجاج بالعام وحكم الاحتجاج بالعام، والعام الذي يخصص هل يضعف عن العام الذي لم يخصص أم لا عند التنازع. هذه أهم المسائل الأصولية التي تتعرض بأبواب العام، هذه أهم المسائل الأصولية، من أتقن هذه المسائل الأصولية يفيد جدا في مسائل الفقه. المسائل التي تعرض لها المصنف مسألة العموم، هل تكون في الأحكام أم لا، كما يقولون مثلا بقطع يد السارق، قال بأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فبعض العلماء يقولون العموم أيضا حقيقة في الأحكام، والجمهور أنه ليس حقيقة في الأحكام، لأن في الحكم يرجع إلى الفعل، وإذا رجع الفعل فالفعل لا عموم له، فيكون المسألة واقفة على أن العموم من عوارض الألفاظ. وأنا أمر عليها سريعا كما قلنا، لأن المسألة المهمة التي بينت لكم فيها يعني هي مسألة العموم ومعرفة صيغ العموم. المهم أن تحفظ أمرين مهمين، العام أن الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له، والأصل أن العموم من عوارض الألفاظ، وهذا الأصل الأصيل الذي يمكن يفيدك في مسائل الأصول. صيغ العموم، وصيغ العموم كثيرة جدا وهي من الأهمية بمكان، ومن أتقن هذا الباب كما قلنا شائع على الأقل قد أتى بكثير من الأبواب، أبواب اللغة التي لابد لطلب العلم أن يحصلها تفيده بذلك. من أبواب العموم التعريف، تعريف بالألف واللام، تعريف بالألف واللام، سواء التعريف جاء للفرد أو للجمع، يعني جاء للمفردات أو للجموع أو للجمع. والألف واللام تكون ألف واللام استغراقية، الألف واللام الاستغراقية كاسم الجنس المعرف بالألف واللام، الألف واللام الاستغراقية قيد يخرج العهدية، كقول الله تعالى في علاه إيه؟ فعصى فرعون الرسول، هات الآية بقى قبلها، إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسول. قال فعصى فرعون الرسول يعني الذي يرسل إليه. يبقى الرسول هنا فلام هذه عهدية الكلام فيه. وأيضا في قوله سلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال وبين المسلم وبين بين المؤمن وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فهو قال فمن تركها فقد كفر، ثم قال بين بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، يعني الكفر الذي تعهدونه وتعلمونه. ليست مسألة على الألف لام، هنا الألف لام عهدية على الراجح الصحيح على التحقيق عند أهل العلم. فهذا قيد خرج الألف واللام العهدية. الألف واللام إما في الجمع وإما في المفرد. أما في المفرد فكثير، كقول الله جل في علاء. الآن نتكلم على مسائل صنوف صيغ العموم. قلنا الألف واللام صيغ الغير، أما المفرد والإضافة أو الجمع الإضافة تعريف. التعريف الألف واللام غير التعريف الإضافة. تعريف الإضافة أيضا يشمل المفرد أيضا الجمع. إذا قال الله جل في علاء مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، لكن هذا احنا بنتكلم عن اسم جنس، ما يهم بقى الآن. لكن احنا بنتكلم عن اسم جنس أو مفرد أو جمع يكون فيه التعريف الألف واللام من صيغ العموم. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، عندنا أو عمومان والعصر، وهذا يشمل كل عصر. وإن كان بعض العلماء يقولون المقصود بالآية العصر اللي هي صلاة العصر لأهمية العصر، والصحيح الراجح أنه إيه؟ الزمان، مطلق الزمان والعصر. إن الإنسان أو الإنسان ألف واللام هي للجنس يعني. والألف واللام الجنسية تعرف بأنك تستطيع أن تنزع الألف واللام وتضع مكانها كل، تعرف أنها جنسية، يبقى كل إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. ويوم الجمعة إذا قلت لما قال عمر بن الخطاب لما قال لو نزلت هذه الآية فينا لجعلناه عيدا، قال نعلم أين، نعلم أين نزلت ومتى نزلت، قال نزلت في يوم الجمعة. صحيح. فالجمعة عيد من أعياد المسلمين. يبقى أي جمعة لما يقول سبحانه خير يوم طلعت عليه الشمس الجمعة، أي جمعة، أي جمعة، الأولى أم الثانية، اليوم عن أول من رمضان ولا الجمعة من آخر رمضان، كل جمعة، كل جمعة. يبقى الأصل في هذا اسم الجنس المعرف، اسم الجنس المعرف ألف واللام يفيد العموم. أيضا المفرد المعرف الألف واللام يفيد العموم، بل والجمع المعرف بالألف واللام أيضا يفيد العموم. يعني هنا قال الله جل في علاء وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. وطبعا بعضهم يقيد منكم يعني من المؤمنين فقط. صحيح، والحق أنها على العموم. الأطفال أو جمع الأطفال جمع طفل، لكنها معرفة بالألف واللام الاستغراقية. لا تخرج طفلة من الأطفال، مميز أو غير مميز، الحكم يسر عليه. وإذا بلغ منكم الأطفال، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فهذا عموم، هذا عموم. ثم قال بقى بلغ الحلم عشان ما يدخل التمييز، لأن الإخوة نايمين ولا ماشيين معايا زي ما بمشي. فأنت فاهم يا حريص؟ لا أنا عارف. إيه فهمت حجر؟ عامة الألف واللام في الجموع أو في الجمع أيضا تفيد العموم. قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. يبقى كل طفل بلغ الحلم لابد أن يستأذن، كل طفل أهو. وأيضا من ذلك قول الله في علاء الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. فالرجال أو جمع رجال جمع معرف الألف واللام لا ينخرم منه رجل. الرجال يبقى إذن لا يقال بقى أن المرأة التي تنفق على رجل قوامة عليه، هم يقولون بذلك، بعضهم يقول بذلك، يقول ما دامت المرأة قد أنفقت فانتهى الأمر، هي التي تكون لها القوامة على مسألة إيش، مسألة النفق. هذا خطأ مبين، القوامة في شتات من جميع الأمور. لكن هنا لما يقول الرجال قوامون على النساء، إذا كل صنف الرجال، كل جنس الرجال قوامون على صنف النساء، وهذا أيضا عموم باسم الجمع. إذا كان التعريف الألف واللام فهو يفيد الاستغراق. وأيضا الجمع في قول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أيضا يفيد الاستغراق وهو العموم. أيضا من ذلك التعريف، تعريف بالإضافة، التعريف بالإضافة. إذا قلنا التعريف بالألف واللام الجنسية فإنها تفيد العموم، أيضا التعريف الإفاضة بالإضافة يفيد العموم. من المثال الأول أيضا في قول الله تعالى وأن كان في نزاع فقهي بين العلماء في قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هنا أحل الله البيع الألف واللام هذه استغراقية، الألف واللام هنا استغراقية تدل على كل البيوع حلال، أن الأصل كل البيوع حلال، وإن كان في نزاع فقهي بين العلماء في مسألة الاستغراق هنا، وصحيح أنها الاستغراق. وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا هذا رد قوي جدا على من يتمسك بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. هقول وأحل الله البيع وحرم الربا، أو الربا ألف واللام مستغرق كل ربا، كل ما يصل عليه اسم الربا فإنه محرم في هذا الباب. طيب التعريف بالإضافة إذا كان مفردا أو جمعا أيضا فيه تعميم. قال الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. أمهاتكم تعم ولا ما تعم؟ ها تعم. كيف تعم الرجل ليس له إلا أم واحدة؟ شفت بقى الفهم فهم يعني مش فاهم أنا. الإخوة طلبة العلم بيقعوا بسرعة. ما هو خلاص أتى بها، بس أنا أردت أنه يعني أنا عارف أنك ما سمعت الشكاية سألتك. نعم الأم وانعلت أهي أمهات صحيح، وأيضا ها وأيضا الخالة ممكن تنزل لو لم يذكر أن النسل في نص قال أن الخالة إيش ولد منزلة تنزل منزلة منزلة الأم. أيضا من ذلك الأم إيه؟ من الرضاع، الأم من الرضاع، لكن هو ذكرها، لكن الأم من الرضاع أيضا تحرم بهذه، لأن هذا تعميم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، والبنت من الرضاع أيضا تحرم أهو الآن صحيح. وهذه من الأدلة التي ترد على الشافعي أيضا إذا صح التثبيت. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، البنت من الزنا لا تجوز للرجل، إن كان البنت من الزنا فلا تجوز. هذا يرد على الشافعي، لكن الشافعي سهل جدا يرد أن يرد عليه مثل هذا. كيف يرد حريص؟ فكر يا حبيبي فكر، أنا تعبان مع طالب العلم في التفكير الأيام هذه. طالب العلم إن لم يتغزل، إن لم يتغزل في الأدلة وفي المسائل ويحول الأدلة عليها يموت أفضل له. نعم شيخ. يعني ايه؟ قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، والبنت من الزنا، البنت من الزنا من مائه تحرم عليه. فالحنابلة يقولون هذه من مائه فهي بنت من مائه فتحرم عليه لانها من مائه. وللعاهر الحجر؟ لا ليس هذا العاهر الحجر. ها وانا مش عايز اغلبكم، الحق ان الاجابه قريبه من الاثنين. الصحيح ان نقول الشافعي يرد هذا الايراد بايش؟ ثبت العرش ثم انقش. نحن معك إن كانت بنتا فإنها تحرم، لكن أن لك أن تثبت أنها بنته. قال من ماء، لما هو قال من ماء فكيف نفعل؟ قال خذ أقوى من ذلك، من مائه، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها قسمة الظهر، حرم من لبن الفحل. زيد تزوج هندا فأنجبت له بثينة فطلقها، فجاء عمرو بمحمد فتزوج هندا ومعه طفل صغير. طيب فأرضعت هذا بعد ما مرت الأولاد، فأرضعت الطفل الصغير، أرضعته من أي إيش؟ من لبن من؟ اللبن ساب بإيه؟ بماء الرجل الذي طلق، صحيح ولا لا؟ محمد يكون ابن له، لبن الفحل يحرم محمد يكون له، على قول ابن عباس من المحققين من جمهور أهل العلم، وهذه قسمة الظهر. قال فإن كان يحرم باللبن الذي ساب بسبب الماء فلأن يحرم بالماء من باب أولى، حرم ما كان ثمرة فرع، فلأن يحرم بالأصل إيش؟ من باب أولى. فقالوا إذن بنته. قلنا لا، نحن معك في تحريم باللبن، لكن الفرق بين التحريم وبين إيش؟ وبين النسبة. الله لم يعتمد النسبة، فكيف تعتمدها أنت؟ قال كيف؟ قال أما قال مسلم الولد نسبه الآن، الولد للفراش. حتى ولو كان ابن زنا والآخر يعني غفل عن ذلك غفلة عظيمة فلم يرفع الأمر ولم يتلاعن، فيكون ابن له. نعم يكون ابن له، لأنه على فراش، على فراش، والولد للفراش وللعاهر، وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. يبقى معنى ذلك أنه لا ينسب له. وذلك أن طرنا سلم لما رأى سعد بن أبي وقاص يقول أخي هو يقول ابن أخي، وهو يعني أوصى به عتبة بن أبي وقاص أو أخو سعد بن أبي وقاص في الجاهلية وقع على على على أمة لزمعة، فنظر سلم إليه فما ورد شبه إلا بمن إلا بعتبة، ثم نظر إلى أخي أم سلمة سودة فقال له هو لك هو أخوه، قال ابنة وليدة أبي وعلى فراش أبي والحجة معه، فقال سلم هو لك يعني من زمع، قال هو لك الولد للفراش، لكنه ذهب إلى سودة وقال لها إيش احتجبي عنه يا سودة، ما وجد الشبه، لكن شر الشرع يحكم هنا، الشرع يحكم، فالولد للفراش هذا إثبات النسبة، لكن إن لم يكن فراش فلا نسبة، يبقى إذا ليست بنت له يبقى لا يرد على شبه مثل هذا، مفهوم؟ حرمة عليكم أمهاتكم وبناتكم لأنها ليست إيش؟ ليست بنتا، لكن إذا أردنا أن نحرم وأنا أدين الله بالتحريم مخالفة الشرع الشافعي هو لبن الفحل فقط، مسألة لبن الفحل. عامه قال حرمت عليكم أمهاتكم أو جمع مضاف يفيد العموم، وبناتكم وأخواتكم وخالتكم إلى آخر الآيات. أيضا من ذلك قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله، النعمة ليس النعمة هنا مفرد مضاف فإيش فيعم يعم كل نعم الله، ولذلك الله تعالى جمعها، ده أنت عندك الآن العموم في النعمة جاء من الوجهين لرد على كل بليغ، جاء من وجه الإفراد بالإضافة، التعريف بالإضافة في الإفراد وفي الجمع، لأن الله جعل قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني نعم يبقى إذا هذا جمع، يبقى جمع أيضا مضاف، عرف تعريف الجمع المضاف يفيد أيضا العموم. من ذلك أيضا قول الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات عن 9 أو كان قد تزوج 11 امرأة صحيح، يبقى الخطاب جاء يا نساء النبي لا تنفرد واحدة منهم، هو يعم ويستغرق جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قلت يا نساء المسلمات يا نساء المسلمين أو نساء المؤمنين فإحنا نقول هذا تعم جميع النساء، ونساء النبي أيضا تستغرق جميع نساء السلام، أنه أيضا مضاف يعني جمع مضاف فيفيد العموم. من ذلك أيضا اسم الجنس المعرف بالإضافة، كما قلنا اسم الجنس المعرف بالألف واللام يفيد العموم، اسم الجنس المعرف بالإضافة أيضا يفيد العموم، كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا قال أولادكم، فأولاد هو اسم جنس هو مضاف مضاف والكاف مضاف إيش إليه، يبقى تعم كل الأولاد اللي هم الذكر والأنثى. طب مين من الآية فين من الآية بقى الذي يدل على ذلك؟ إزاي؟ يعني بعد ما أجمل قال الله جل في علا يوصيكم الله في أولادكم، قال للذكر مثل حظ الأنثى، هذه دلالة أن هذا الإضافة هنا إضافة عمت الذكر والأنثى، وهذا الذي يستدل به العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت هذا؟ قال لا، قال أشهد على ذلك غير، يستدل به على إيه بقى؟ بالتساوي بين الذكر والأنثى، والجمهور يخالفون بذلك، ليش؟ لأن الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ما وجه الاختلاف بينهما؟ إن دي إيه؟ دي هبة ودي مواريث، إيش الفرق بينهم؟ ما هو المواريث هبة من الله لهم، إيش الفرق؟ الكلام على مادة التقسيم، يا عافية؟ طب خلاص علل عشان نصل للنهاية. تقسيم شرعي وتقسيم شخصي، فلسفة، جينا بقى للفلسفة وشغل ايه اللي معلش هذا لا يمشي معنا. هو الحق نقول هو بقى الفارق في هذا، هم يقولون الجمهور قالوا بأن التقسيم أولى التقسيم ما قسمه الشرع، حتى ولو كان في أمر مختلف أولى التقسيم ما قسمه الشرع، لأن العدل كل العدل في الشرع، والشرع جعل نصيب للذكر يتفوق على نصيب المرأة لعلل كثيرة، والعلل في كل حال العلل إيش متواجدة، حاجة الرجل وأن الرجل الذي يكيد ويتعب وأن الرجل الذي ينفق وأن وأن، فهذه العلة متوفرة في كل حال سواء كان في الإرفاق أو كان في تقسيم الوجوب الشرعي. لذلك قالوا إذن العدل في أنه إذا أراد أن يعطي هبة في الحياة يعطي للذكر مثل حظ الأنثى، وإن كان العلماء الذين قالوا بأن التسوية أولى أقرب للنص أقرب، لأن هؤلاء نظروا، هؤلاء أدلتهم النظر وهؤلاء أدلتهم النص الصريح في هذا الباب. وإن كان يعني أنا أميل إلى النص وأحترم النظر جدا، لكني أميل للنص. الإنسان قال أكل ولدك نحلت هذا، هذا فيه دلالة على التسوية وليست المسألة على الذكورية فقط بل الذكورية والإناث. ليه؟ قول الله على أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. أيضا من العموم، من أصناف العموم، الأسماء الموصولة. كل الأسماء الموصولة الذي والتي، كل هذه الأسماء الموصولة تدل على العموم. ليش؟ ليش بقى تدل على العموم المسألة هنا؟ لأنها أسماء مبهمة. ممتاز، الإبهام لابد يدل على العموم لأنها أسماء مبهمة، والأسماء المبهمة تدل على العموم. مثل قول الله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني، والذي قال لوالديه أف لكما، هل هذا خاص بهذا الذي قيل فيه في الآية؟ أبدا، المسألة إيه؟ على العموم. الذي يقول لوالديه ذلك ففيه عقاب مثل هذا العقاب. قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، هذه مع ان علي بن ابي طالب يرى انها ايه، النبي صلى الله عليه وسلم وانا، وان الذي صدق به ابو بكر، والصحيح الراجح انها على العموم، كل من جاء بالصدق وكل من صدق به اولئك هم المتقون. ايضا من ذلك في قول الله جل في علاه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. قال الله جل في علاه ان الذين ياكلون، الذين ايضا شملت وعمت كل من ياكل أموال اليتامى. أيضا قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعذهن واهجرهن في المضارع واضربهن إلى آخر الآية. قال واللاتي، هذه أيضا تدل على الاستغراق وتدل على العموم. فكل الأسماء الموصولة تدل على العموم، منها من وما، من وما، وما طبعا غير العاقل، ومن للعاقل، وقد تأتي إيش ما للعاقل أيضا، قد تأتي ما للعاقل أيضا. قال الله جل في علاه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يخشى. أيضا في قول الله جل في علاه ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، وما عند الله باق، كما قال الله وإن من شيء إلا عندنا خزائن. فهذه كلها تدل على العموم. يبقى لنا أسماء الشرط ويبقى لنا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا إن شاء الله نقوله أو نأتي به في الدرس القادم مع ضرب الأمثلة الكثيرة في هذا الباب حتى يتمرس الإخوة. أنا أخلي الإخوة يعني الآن تمرس عملي، هات مصحف، هات المصحف، نبين لكم كيف التمرس العملي، هات المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. طلعوا بقى العموم في هذا، العموم كثير كمان. يلا اتفضل، انت الان مش كنت مش فاهم؟ طيب الذين فين؟ قد أفلح المؤمنون، ده انت فوت ماشي. الذين اسم موصول يدل على العموم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى كل من كان خاشعا في صلاته فقد ناله الفلاح. المؤمنون ممتاز، او المؤمنون هذا جمع معرف ايش؟ المؤمنون جمع المؤمن معرف الالف واللام فيفيد العموم. ثاني ها في صلاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والعموم وين هنا؟ اسم جنس مضاف، مضاف بايش؟ هل ممكن تقول صلاة مفرد مضاف فيعم كل الصلوات، صحيح ولا لا؟ تفضل. ها ليه؟ والذين هم عن اللغو، طيب طب بس هنا يعني هذا اسم جنس، نعم اسم جنس وعرف الألف واللام، نعم تفضل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قف ها، والذين هم ها، تفضل هات العموم كله في الآيات. الذين لفروجهم ها، فروج جمع مضاف فيعم، وأزواجهم، صحيح. يبقى أزواج جمع معرف بالإضافة فيعم. فمن ابتغى وراء ذلك، ها ايش فيها؟ فمن ابتغى وراء ذلك ايش؟ فمن ابتغى، فمن طيب ممتاز. ايه ثاني؟ فأولئك أو ما ملكت أيمانكم على الإضافة. ممتاز، اقرأ ثاني. لو ايه؟ الاستثناء مع العموم، صحيح. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ذلك للعموم، فمن ابتغى وراء ذلك للعموم، لكن أي صنف من العموم، أي وجه من العموم؟ هو ليس عموما، ليس عموما، لأنه راجع إلى ما أشار إليه في الآيات. أنا أوقعكم فتقعون حجر. تفضل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم وعهدهم، أو الآن الإضافة تعم، أمانات جمع مضاف فيعم كل أمانة، نعم. وعهدهم مفرد مضاف بالإضافة فيعم كل عهد. والذين هم على صلواتهم يحافظون. صلواتهم هنا صلواتهم جمع مضافع، نعم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ما في الآن فش عموم خالص. مر هات هاتان. ها يرثون، يرثون العم أولئك. ما ولقد خلقنا الإنسان يا حبيبي، الإنسان هو في تصدير الباب بالإنسان يا أستاذ. مش قلنا اسم الجنس المعرف؟ طب هات تفضل نصير، هات كل العموم اللي في الآيات. صلواتهم الوارثون، فين ده؟ ايش الجمع في الوارثون؟ هذا ليس جمعا، هذا نعم. شوف انا اخطئكم يعني مساء جمع، هذا عام. تفضل. ها ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. الانسان او اسم جنس معرف بالافلام يفيد ايش؟ العموم، كل انسان. ها أكمل يا نصير. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، صحيح. يبقى النطفة هو كل نطفة مضغة. طيب اقرأ بقى الآيات، اقرأ الآيات. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. عمومات كثيرة هنا الآن في الآيات. ها واحدة فقط النطفة. طيب ممتاز، غيرها. ها النطفة المضغة المهم معروفة في الأفلام. ها والعلقة نفسها، ما شاء الله الإخوة كلهم في طور الجنين ماشيين فيه. ها فتبارك الله أحسن الخالقين. وين العموم هنا؟ المضاف، مضاف ليه بقى؟ فين المضاف؟ فين اللي قال مضاف؟ اللي قال مضاف يجيلي يا باشمهندس ليما. لا طيب ده مضاف، ما هو مضاف إليه مش هو المضاف. احنا العموم قلنا الجمع والمفرد المضاف مش المضاف إليه، فهمتني؟ لكن هنا ألف ولام جمع معرف تعريف هنا بالألف ولام، فيكون العموم هنا من باب التعريف بالألف ولام. ممتاز. آيتين وننتهي ونختم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ماشي، وين بقى العموم هنا؟ لكم لكم في لا لكم ليس في العموم هنا. أنا خايف، عارف هم بيتربصون بك الدوائر عشان تقول هذا، عشان تقع في مثل هذا. والله بالله عليك القيامة هذه عموم. أيوة عموم، لا أنت ما قلتش قيامة، يبقى أنا سمعت غلط. هو هل قيامة الوجه؟ مين المفرد الله؟ أنا قلت هو الراجل ده حد عمل له حاجة في البيت، جاي في حاجة في رأسه، يبقى بيقول لك بيعم كل أيام القيامة، هيبقى يوم القيامة متعدد، هيبقى حموت خلاص. أنت اسمعني بس، اسمع، أنت تسكت، هو ده أفضل لك شيء الآن، تسكت، سكوتك الآن أولى بك، صدقني هذا. اسكت خلاص. عامة هذه المسائل الأصول لا يتقنها أحد إلا بمثل هذه الترجمة. طول ما بيقرأ ورده من القرآن يترجم، إذا مر على حديث يترجم، إذا أتقن هذا الباب بالتمرس هذا فهو في علو في الطلب، ولأن مادة الفقه بأسرها ترتكز على إتقان أبواب الأصول. طيب الأسئلة. طب أنا قلت لك هذه لا تفيد، لا تفيدك. أنا قلت في الأحكام ضربت مثالين، وفي المعاني ضربت مثالين، وأنت ما كتبتش مع أن المفروض أنك تكتب. أما في الأحكام قلت في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهم قالوا هنا العموم يدخل في الأحكام، لأن كل سارق لابد أن تقطع إيش؟ يده، صحيح. قالوا إذن هذه في الأحكام العموم يدخل في الأحكام. الجمهور يردون بإرادة من أقوى ما يكون، يقولون القطع هنا على اللفظ ولا على الفعل؟ ها القطع يتبع إيه؟ الفعل. يبقى القطع أصلا للفعل، والفعل أصله لا عموم له، لكن العموم هنا الذي جاء لللفظ السارق، ولكن التنفيذ كان على الفعل والفعل لا عموم له، فقالوا بإذن الأحكام والتنفيذ حكم، فيبقى لا عموم في الأحكام. فهمتم؟ ده الاعتراض. والفائدة إيش؟ النهاية. الفائدة إيه؟ أصوليا لا شيء. فهمت؟ قول لي ما فهمتش بقى ثاني. طب لحظة بس عشان أشوف يفهمها مثله، لو في حد فهم مش هتتعادلك. فهمتم؟ انت تسكت، المعقد البسيط يسكت. فهمتم ولا فهمتوش؟ تسكتوا. انت فهمت حريص؟ الحمد لله. فهمت شيخ؟ ايه؟ يعني ايه؟ انت كده انت بتتحايل عليا الان. الكلام صريح، فهمت؟ ما فهمت؟ فهمت يا باشمهندس؟ الحمد لله. فهم؟ خلاص انا فاهم. طيب فهمت يا استاذ؟ لا، يبقى الكفه متعادله ولا لسه الكفه مش متعادله؟ نفس الجانب اليمين. فهمت يا شيخ صبري؟ فهمت؟ فهمت؟ وانت من عنده صح؟ وانت من عنده؟ ما انت جنبه، ما الحضر جنب حجر وحضره. كده انتهى الموضوع، لا تشرح لك مره ثانيه. شوف هم ايش يقولون. يقولون هل العموم هو من عرض الالفاظ بالاجماع؟ هل ايضا الاحكام لها عموم؟ كل حكم يكون على العموم، فاهم؟ قالوا نعم، الحكم ايضا العموم تدخل في الاحكام، والدلاله على ذلك اتوا بشيء متفق عليه، السارق والسارقه فاقطعوا اليوم، كل سارق لابد تقطع. قالوا يبقى اذا العموم هو على الاحكام، لان قطع اليد ايه؟ حكم. حكم، هم قالوا ذلك حكم، يبقى إذن يعمل. فالذين ردوا عليهم قالوا لا، الفهم خطأ، ده هو احنا لو قلنا ان المسألة الأحكام يبقى لا عموم له، لأن الأصل في قطع يد السارق ده فعل، والفعل لا عموم له كما قرر العلماء أصول في هذا الباب كما بينا. لكن العموم هنا في إيش؟ في حقيقة اللفظ، كل سارق، السارق اسم جنس معرف على الفلام، فيفيد العموم. مفهوم؟ والمعاني ضربت، كل عم الخصب عم المطر، قالوا هذا في المعنى، التعميم الخاص يعني فاد ايش؟ مع انه اصلا المطر في هذا الباب فايدته وثمرته، يبقى دخل في المعاني. قالوا لا، لان الله جل وعلا سماه ايه؟ سماه غيثا في هذا الباب. فاذا هم يقولون المساله ترجع ايضا لللفظ، وفائدتها أصوليا بقى إيه اللي فاتك أصوليا فيما فهمت في هذا؟ قولها لي. آه نعم طيب تفضل. يقول لم نكمل مطلق النهي يقتضي الفساد. لم نكمل إيه؟ مطلق النهي يقتضي الفساد. حضرتك الأخ بيقول حضرتك ذكرت الأقوال الأربعة ورجحنا التفصيل في التفريق بين الوصف اللازم والخارج وقلت سنكمل في المحاضرة القادمة. لا لا احنا حتى ضربنا أمثلة عليها كثيرة. إيه؟ يبقى غاب هو؟ يبقى ماشي. يقول إمام للناس صلى الظهر ركعتين وقال إني على سفر وأتموا أنتم صلاتكم ولم يخبرهم قبل الصلاة، هل هذا صحيح؟ هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم بمكة ركعتين ثم استدار فقال إنا قوم إيش صف فأتموا صلاتك حتى لو كان هو بس الإخبار قبل الفعل من أجل العوام. يقول ابني عنده امتحانات في رمضان وهو نحيف وضعيف ويشق عليه الامتحان أيام الصيام مع الامتحانات، فماذا عليه؟ الحق أنه يعني الحق أنه أنا ما أستطيع أقول له افطر في هذا، يعني هذه مسائل يعني ما أستطيع. يسهر طول الليل يذاكر ويأكل ويشرب غد سحور وينام وبعد كده يروح الامتحان. يعني أنا لا صراحة يسأل غيري، لا أستطيع أقول له بالفطر في هذا الباب، وإلا فمحصرتها النهاية مسألة إيش فيها وأطالع طالع قاعد بيلعب دومينو هو ده اللي بيعمله، يعني هو انتهى خلص وانتهى الحمد لله جزاه الله خير هيعمل إيه؟ فلا لا لا هذه ما أعرف. طب المصنف ولو حتى ناخذ ربع الباب بس ممتاز بشرك الله بالجنة. أيوة السؤال للأخوات الفضلات في مسألة التصوير، أنا لا أرى في مسألة يعني الآيات إنه تصور عند الشرح تصوير مسألة التصوير بس مع طمس الوجه، إنه المآخذ إن في في في في يعني تصوير الروح فيها تصوير الروح، فهذه مأخذ من المآخذ. لو كانت مطموسة يعني مطموسة المعالم، معالم الروح المعالم الوجه مثلا غير ظاهرة مثل هذه، فأنا لا أرى بأسا في ذلك، لا أرى بأسا في ذلك إذا كان من باب الإيش الشرح. وهذا هذه معلومة التصوير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصور لهم هذا الباب في المؤمن الذي النخلة أو الشجرة اللي هي مثل المؤمن، التمثيل والتصوير في هذا إبداع من أجل التصور، العلم التصور. وأنا لما أنمي صفة التصور للطفل الصغير ليس فيها شيء، بس الأصل أن أنا نبين لهم على توقير الكتاب وهيبة المصحف وهذا الكلام، لكن أنا بنبين أن هذه من باب الشرح والتمثيل من أجل أن يعني أن يتصور الطفل معاني الكلمات، لا شيء في ذلك إن شاء الله لا شيء. تصوير الأمور ليه؟ لا الغبية لا يجوز لهم أن يصوروها تصويرا يقولون هذا كذا، لكن يقولون ما يجوز أن هذا أمر هو بيجزم به الآن فما يجوز، لكن يصور يقول سيحدث مثلا يعني الناس العرق يلجمهم العرق الجاما فيأتي برجل العرق الجمه، هذا صح لأنه تصوره صحيح ما فيه مشاء يعني ليس أنما شيطان. وأيضا مسألة تصوير الكلاليب التي تخطف هذه بطريقة يعني جازمة الأولى تركها، وإن كان على العموم والإجمال يقول قد يحدث كذا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم شوك السعدان، وهم يعرفون شوك السعدان فيرسمون مثل هذا لهم ذلك.